بالنسبة للتقسيط ذهبنا إلى محل شراء سيارة طلب السيارة تسوى 4250 شو تدفعه؟ ناله 1000 درهم لمدة سنتين ونص تقريبا قاعد تطلع عليها فائدة 350 بعدين في خصم في دينار مسموح به 150 دينار خصم مسموح للمدير فقلنا له احنا اللي هم 350 دينار الفائدة وبلاش خصم هذه الثانية انت عم تشتري من تاجر يبيع بشهرين ولا بشهر واحد؟ هو مدير ولا بشهرين مدير هذا الكلام اللي نقول لك عم تشتري من تاجر يبيع بشهرين ولا بشهرين؟ بشهرين خلاص ممتاز في مسموحات هذه لف ودوران ما دام هو يبيع بشهرين فما بيجوز انك تشتري منه على الاساسات أنا بزماني بوليس بنحو هذا ماذا فعل؟ هذا لأول مرة أنا بشتري سيارة جديدة وأنا أستاذ في الجامعة الإسلامية حديث عاد بها كان عندي في الشام سيارة عجوز فأرسل أحد إخواننا على أساس يبيعها ويوفر لي ثمنها وفي بيعها طالت أو قصرت بجمع لي مال ثمن سيارة في السعودية تبقى رخيصة هكذا كان جمعت الفلوس نزلت مع أحد الطلاب إلى جدة رحنا على وكالة أوبل شفنا السيارة اللي بتناسبني أنا وعائلتي النادي بقديش السعر مقدم بكذا وتقسيط بكذا قلنا له نحن ما نشتري التقسيط لأن هذا لا يجوز شرعا صار يحاول هو يعني بما دوره حجي وعاملوني يقولوا باللغة الشامية كسكوسي شو تسموه أيضا سمعنا الموظفين يقولوا حجي هو الظاهر فعلا في عنده تدين لكن مسكين للتباع يبرر يقول يا أستاذ يا شيخ والله ما أدري إيش خليه أنا عملت له خلاصة محاضرة تشمل المحاضرة السابقة وهي فقلنا له نحن ما بنقدر نشتري من عندك إلا رسالة تقصير مع ذلك أنا أيضا ما أريد أنا يعني ضرر فيه أنا مصمم كمين المال منتدفر مبلغ لكن ما بدفع الباقي ولا قرش واحد لكن اتفق أنا وياك كل شهر وعدت كمين فسميت له المبلغ اللي متوفر عندي أظن كان يبقاله 5000 على أساس أن كل شهر بعده للثلاث ألف وهكذا كان أنا اشتريت سيارة منه السعر اللي طلبه نقدا وما دخلت معه في مساومة هي توفير لكويت أنت باسم المدير إلى آخره شو معنى هاي؟ المهم أنك أنت تصر أنك تشتري على طريقة شرعية لا أعتقد جالبا ليس إيمانا فقط لا إيمانا وتجربة أن قوله تعالى للنسل من سبيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب معظم الناس اليوم روحيا استعدوا فعلا عن دينهم واصبح لا يهم احدهم الا الكسب المادي حلال حرام هذا سائل. كما جاء في الحديث الصحيح انه ياتي زمان على امتي لا يبالي المرء من الحرام اكل او من الحلال او كما قال عليه الصلاه والسلام. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.